أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومنار الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، وعلى آلي وصحبي الأطهار الأخيار الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا يا إكرام قد توقفنا عند قول الشارح أو المفسر سيدنا الإمام السيوطي: فتكون أي فتصير من الظالمين يعد العاصين. ووقفنا عند قول سيدنا سليمان في الحاشية: من الظالمين أي الذين وضعوا أمر الله تعالى في غير موضعه، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وقفنا عند هذا، أليس كذلك؟ نعم. قال الإمام السيوطي رحمة الله عليه: فأزلهما الشيطان. ننتهي إلى بقى الحاجات الجميلة اللي هتأتي دي يا علي، لأن هي فيها معاني راقية حقا يعني. فأزلهما الشيطان، يعني إيه؟ قال لك إبليس، يعني أذهبهما يعني أبعدهما. أدي معنى الإذهاب، يعني الإبعاد. أذهبهما يعني أبعدهما عن الجنة. وحشوف دلوقتي الآية بتقول: فأخرجهما مما كانا فيه. يقول لك هنا: فأزلهما الشيطان أي إبليس أذهبهما. وفي قراءة: أزالهما من الإزالة. أزالهما من الإزالة أي من النعيم الذي فيه، الذي كان فيه. فأزالهما أي نحاهما. نحيتك عن المكان يعني أخرجتك منه، أزلتك من المكان أو أزلتك من النعيم يعني أخرجتك من النعيم. فأزالهما الشيطان، دي قراءة. القراءة الأولى: فأزلهما. وفي القراءة الثانية: أزالهما الشيطان أي نحاهما عنها يعني الجنة. طيب إزاي؟ كيف أزالهما؟ بأن أغواهما. طيب، قلنا إن الشيطان ده يا أولاد أغواهما فأزالهما، ده مسمى، بينما هو أغوى حواء فقط. لكن الضمير ذهب إلى المسمى بالتبعية، لأن آدم اتبع حواء، هذا هو. فصار الحكم حكم الغواية منجرا على آدم، وإن كان منجرا على آدم بالتبعية، وإن كان في حواء بالأصالة، لأن هو ما قدرش على آدم الشيطان، لكن استطاع أن يغوي الأضعف اللي هي حواء. ولما قلت كلامنا قبل ذلك، وكلامنا موجود في البحر المحيط وموجود في القرطبي، في تفسير القرطبي، لما إبليس جاء لحواء وغواها بالأكل من الشجرة، فأكلت وقال لها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لها أقول الوقت ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وبعدين قال إيه كمان؟ قال وقاسمهما. ده يعني إيه قسمهما؟ يعني أقسم لهما. والمقاسمة هنا يا واد يا زياد قاسم يعني فعل، ليست المشاركة على بابها، بل أقسم هو لهما، مش قاسم هما يعني هو حلف ليهم وهم حلفوا ليه وفي بقى مشاركة في القسم، لا، بل المفاعلة هنا ليست على بابها وإنما جيء بها مبالغة، جيء بها إيه؟ مبالغة. ليه مبالغة؟ قال لك لأن فيها حروف زي زايدة، فيها حروف إيه؟ زائدة، وقلنا زيادة المبنى خلاص. فهنا خرجت المشاركة عن بابها إلى باب المبالغة، من باب أن زيادة المبنى يؤدي إلى زيادة المعنى، صحيح؟ زي ما قال لك أهراك، يقول لك إيه أهراك؟ إيه أهراك دي؟ قال لك هي أراقة، هي أراقة، ها؟ هي إيه؟ أراقة، أراقة الدماء، إراقة الدماء، يعني سيلانها، أصلها أرياقة، أصلها إيه؟ أرياقة، حركت الياء قبل النقل وانفتح ما قبلها بعد الإيه؟ النقل، فقلبت الياء إيه؟ فصارت أراقة. وبعدين أرادوا أن هم يبالغوا في المعنى، عايزين يبالغوا العرب في سيلان الدماء، فأتوا بالإيه؟ بالهاء، فقالوا أهراقة، هي أراقة بس الهاء الهاء بتزاد زائدة هكذا مبالغة في السيل وجريان الدماء. طب ليه اختاروا الهاء بالذات؟ يعني ما زودوش ليه التاء او مثلا شين اشراقة مثلا او اي حاجة؟ قال لك لا، للهاء دي ابن جن بقى يجي يقول لك هنا في الخصائص، يقول لك الهاء للهتري، فالهاء للهتري، والهتري اللي هو ايه؟ كثرة المخروج، كثرة الايه؟ المخروج. يقول لك هتر يعني اخرج كلاما كثيرا من غير فائدة، ها؟ واخد بالك يا واد يا شاعر؟ يقول لك للهتري واخراج والدماء تخرج، فزاد لها اهراق. ولك وقاسمهما، طب قول واقسم لهما او اقسم من اجلهما، قال لك لا، ده مبالغه في القسم، يعني قال والله والله والله، وقعد يحكي كتير قوي قوي قوي، يقول لك قاسمهما مبالغه. هذا هو واضح. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، ودلاهما بغرور، دلهما بإيه؟ بغرور، يعني أي غرور دي يا أليف؟ يعني واثق، واثق من نفسه، لأن الذي يثق بنفسه يستطيع أن يؤثر عليك. الثقة بالنفس دي مهمة، ولك يتكلم إيه؟ بالثقة بالنفس، لكن مذبذب كده مضطرب هتخلي اللي قدامك يشك فيك، ها؟ تخيل قدامك ايه؟ يشك فيك، لكن لو واثقة من نفسك كده وتتكلمي يبقى انت مية مية زي ما بيقولوا كده. فتخلي اللي قدامك خلاص يصدقك صحيح. ودلهما بغرور وغير ذلك. وعرفين بقى القصة هذا هو. طيب يقول لك هنا ايه؟ قال لهما بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد. ودي رقم ثلاثة. هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ده أنا كنت موجود عندكم في موجود في الجنة أمليك وعارف الأماكن الحلوة اللي فيها والأماكن الجميلة وإلى آخره. أنا عارف المكان هنا. أنا عارف المكان. هل أدلكما على شجرة الخلد يعني لما تاكلوا منها هتقعدوا على طول. أنا خبرة عنكم. طيب طب لما أنت خبرة خرجت ليه يا جدع أنت ناصح؟ إذا خرج ليه من الجنة لما هو خبرة في الجنة وقعد فيها كتير؟ إيه إلا خرجوا منها كبروا ما كانتش ليه من الشجرة عشان تقعد فيها على طول شجرة الخلد وهكذا. إذا هو كاذب. هل أدلكم على شجرة الخلد وقاسمهما رقم اثنين وقاسمهما بالله أنه لهما فأكلا منها. صوت يقول لك فأكلا منها. إيه لذتها فأكلا منها؟ عشان يقول لك إن قوله سبحانه وتعالى فأخرجهما معطوف على مقدر. معطوف على ايه؟ مقدر. على مقدر. فلما دلهما بغرور يا فاطم اكلا من الشجرة فاخرجهما. يبقى ده معطوف على ايه؟ على مقدر يا واد يا اكرام. فاكلا منها فاخرجهما. خلي بالك بقى هنا فاخرجهما ده فعل ماضي والضمير ده مفعول به. امال فين الفاعل؟ هو مستتر تقديره. هو يقول على مين؟ على الشيطان. يقول على الشيطان ولا يعود على ايه؟ على الله. لان الشيطان هو الذي تسبب في اخراجهما وليس الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لهم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما بس اياكم الشجره دي ما تكونش دعوه دي. عشان يعلمنا الاستسلام. ما الاسلام يعني استسلام. اسلام الوجه لله يعني ان تسلم وجهك وامرك لله. هو كده عايز يعلمهم يغرز فيهم الاستسلام. لان دين الله هو الاسلام. لكن دي ما تجوش منها. كلوا اعرفوا اللي انتوا عايزين تعملوا تاكلوه. وذلك الاصل في الايه؟ العلماء خدوا لما العلماء الفقهاء لما بيجي يفتوا يقول لك الاصل في الاشياء الحل صح؟ الا ما ايه؟ الا ما جاء فيه نص بالتحريم. خدوا دي منين دي؟ خدوها من مزاجهم؟ من هواهم؟ خذوها من هنا. خذوها من سورة البقر. ايه يا بقى ايه؟ فكلا وكلا منها حيث شئتما ها ولا تقربا هذه الشجرة فكلا منها رغدا حيث شئتما. يبقى قال لك الاصل في الاشياء الحلال. شفت الفقهاء يقول لك أذكى فئة في العالم الفقهاء أذكى عقول وأنقى عقول وأعلى عقول في الدنيا كلها ربنا خلقها الفقهاء هم دول بس. تقولش بقى كذا وكذا كلهم عيار مع الفقهاء. يقول لك الأصل في الأشياء الحلم. جابوها منين دي؟ جابوها منين؟ جابوها من صوت البقر. من كتاب ربنا، هذا دليله. لكن جماعة تانية يقول لك حرام بدع حرام بدع حرام بدع، قلبوا الآية، جعلوا الأصل هو الحرام والحل هو الفرع، وده غلط مخالف للقرآن. وكلا منها رغدا حيث شئتما، بس في واحدة بس حاجة حرام، هي الشجرة دي، تمام؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم كذا كذا كذا كذا كذا عشرة. طب وفين الحلال؟ كل ما على ذلك حلال، دايما المحصور قليل، المحصور قليل، واضح هذا هو. فاهمة يا بنت يا فطيرة؟ فاهمة مش فاهمة؟ فاهمة. طيب، فأخرجهما يعني الشيطان مما كان في بإيه؟ لأنه كان السبب، صحيح؟ إيه الدليل؟ إنه الشيطان. لكن لما ربنا بقى أعطاهم الجزاء قال إيه؟ قال قلنا، قال إيه؟ قلنا. شوف، وقلنا أهو ده ربنا بقى لما عصوا ربنا، قلنا قلنا اهبطوا. الله يهبطوا ده بقاش يهبطا ليه؟ يهبطا ليه ضمير الجمع ده؟ يعني هم بس ده أدم وحواء بس ايه؟ اقول لك لا يا شيخ، يا شيخ مهين، بس جميل انت فكرت، زادك الله واجتهد واخطأ له اجر. شفت ازاي؟ صح. يقول لك ليه بقى ضمير الجمع يا بنتي يا فاطمة؟ يقول لك لاني حينما هبط او اهبط آدم وحواء من الجنة، هبط معهم ذريتهم. الله، قل الله، قل الله، ثم ضرهم في خوضين يلعبون. يقول لك الذكر بلفظ يرى الله بدعة. ها؟ وربنا يقول لك قل الله، قل الله، الله الله، ويقول لك بدعة، كل حاجة بدعة. طيب ما مش عارفين حاجة. طيب هذا الله إياه. يقول لك هنا إيه؟ هبط أي هبط ومعهم ذريتهم أو إحدهم، يعني في الجنة ولا ولا ولا في الأرض، بس إحنا في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. إذا إيه وجدتم رياض الجنة هو ده. وما قال لنا رسول الله؟ قال حلقات الذكر وحلقات العلم وإله، صح؟ يبقى احنا في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يقول لك هنا خبطوا بالذرية. طب وفين الذرية دول؟ دول لسه ما مخلفوش. قال لك لأن كان آدم عليه السلام يحملها في أصلابه، في صلبه. إيه؟ لا مش مجاز مرس. فين مجاز مرس ده؟ فين؟ ما قالش، ما ذكرش شيء. يعني هنا ولكل جنب مصرع مجاز مرس، لأن ذكر الشيء هو الجنب، لكن هنا ذكر ايه؟ ما ذكرش. يقول لك هنا اهبطوا انت وذريتك التي تحملها في اصلابك، صحيح؟ واذ اخذ الله من بني ادم من ذاتهم، فاكر الايه بتاعت الاعراف؟ هذا هو. طيب ده راي، الراي الثاني يقول لك ايه؟ يقول لك لا، ده الواو الجماعه دي تعود على ماذا يا ولد؟ تعود على آدم وحواء والمجرم ده اللي هو إبليس وبعدين فيه كمان حاجة رابعة يقول لك الحية. ايه الحية دي بقى؟ دي ليها قصة اقولها دلوقتي. ايه الحية دي؟ يقول لك لما لما لما آدم لما آدم سكن هو وحواء الجنة فوسوس لهما. طب الشيطان إبليس ده بره الجنة دلوقتي، كيف وسوس لهما؟ إزاي وسوس لهما؟ ده هو بره الجنة وهم جوه الجنة، كيف وسوس لهما؟ يقول لك فيها أقوال أربعة. أول حاجة، أول قول يا أولادي، أن سيدنا آدم عليه السلام وستنا حواء عليها السلام دارا في الجنة، بيتفسحوا في الجنة كده، بيستكشفوا ايه الجنة، ايه فيها هنا، ايه فيها هنا، ايه فيها هنا، وفضلوا ماشيين ماشيين في الجنة يكتشفوا فيها ويتفسحوا فيها ويتمتعوا بيها لغاية ما جم عند الباب، باب الجنة، فوجدوا واقف على باب الجنة إبليس الملعون، فوسوس لهما عند باب الجنة. أدي إيه؟ قول. والقول الثاني أنه تمثل إبليس هذا بقوته التي أعطاه الله إياها، تمثل في صورة شيء، تمثل في صورة شيء ثم دخل الجنة، وده قول. فوسوس لهما وهو في صورة هذا الطائر أو هذا الشيء، ولم تعرفه الملائكة حتى يمنعاه، حتى تمنعه من الدخول. وهذا قول رقم اثنين. قول الثالث وهو قول راجح، وليه راجح؟ لأن كتب التفسير ذكرته بإجماع، وأنا قرأت هذا في بعض كتب التفسير، يعني قرأته في المحرر الوجيز وفي البحر وفي القرطبي وكذلك في الدور المصور وفي النسفي، وهنا ذكر أيضا في الحاشية هذا. ايه بقى الرأي دوت؟ وطبعا استشهدوا بأحاديث وأقوال غير ذلك، إني ويبرأ عليه من هذا حق، هقوله دلوقتي إن شاء الله، إني إبليس الملعون أراد أن يدخل في جوف الحيوانات التي كانت تدخل الجنة كزينة للجنة، لأن فيها كل شيء جميل، فلم ترضى هذه الحيوانات أو هذه المخلوقات لم ترضى بأن تحمل إبليس في جوفها وتدخل الجنة به إلا حيوان واحد رضي بذلك وخضع لإبليس، وهو الحية، وهو الإيه؟ الحية، ثعبان، هو الذي تقعر إبليس فيها في جوفها ودخل في جوفها واستكن فيها فدخلت به الجنة فخرج منها داخل الجنة ووسوس لآدم والحواء. هذا هو. ولذلك العلماء أو الفقهاء حرموا بأحاديث نبوية حرموا قتل الحيوان والدواب بالنار، محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، حرم أن تقتل كلبا عقورا أو تقتل عقربا أو تقتل صقرا أو تقتل أي دابة أو أي حيوان بالنار، فإن الذي يحرق بالنار رب النار هو الله سبحانه وتعالى. يعني الإحراق هو من صفاء، يعني من شيء يخص الله، يحرق بالنار يوم القيامة في جهنم. لكن أنا أقتل صرصار أو برص أو فأر من النار غير جائز، لا يجوز، حرام. فليس هذا من الايه، من الرحمة بالحيوان، إلا الحية أو الثعبان، فإن الفقهاء أجازوا ذلك، أجازوا أن تقتل الحية أو يقتل الثعبان بالنيران، فأباحوا ذلك وقالوا ليس محرما، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث أنا لا أذكره لكن موجود في كتب التفسير، أعودوا إلى كتب التفسير وقرأوا هذا، قال لك لأنه هو الذي حمل إبليس في جوفه وأدخله الجنة. فلما أقول لك اهبطوا أي آدم، الرأي بقى الثاني آدم وحواء وإبليس والحية، هذا واضح. الله هنا للجمع لهؤلاء، وبعدين قال لك العاقل لأنه غلب إيه، غلب آدم وحواء العاقل على غير إيه، على غير العاقل، واضح. طيب يقول لك بقى ايه، يبلي راحوا فين، نزلوا فين؟ قال لك ادم نزل في الهند في سرنديب، وحواء نزلت في جدة، وهذه الحية نزلت في اصفهان او اصبهان، وإبليس نزل في بلدة أو في مدينة في قريبة من البصرة في العراق اسمها الأبلة، اسمها الأبلة، مدينة قريبة من البصرة، وفيها بساتين وفيها رياحين وفيها جمال في كل مكان، يعني مدينة فاتنة، وكأن لما نزل إبليس فيها صارت فتنة للناس، لأن فيها غاية في الجمال، من أجمل بقاع الأرض هي مدينة أبلة التي في العراق هذه. ثم تعارف، وهذا رأي أيضا، تعارف آدم على حواء على جبل عرفات، ولذلك سمي بعرفات، من رأي من الآراء لماذا سمي عرفات بعرفات، لأنه تعرف آدم على حواء على هذا الجبل، جبل عرفات، ولذلك سمي بإيه، بعرفات. هذا هو واضح يا طلاب العلم. قال وقلنا اهبطوا إلى الأرض، أي أنتما، سوس يقول هذا، بما اشتملتما علي من ذريتكما، من إيه، بعضكم أي بعض الذرية وليس كلكم، ولذلك إحنا أحباب، لو قال كلكم يبقى ما فيش حد هيطلع هيحب حد، بعضكم أي بعضكم عدو بعض، واضح؟ بعضكم بعض، أي بعض ذرية لبعض عدو. إيه لك بقى هنا يقول لك عدو دي إيه؟ بقى شيء أعداء ليه؟ قال لك عدو دي يا ولد نزلت منزلة المصدر، نزلت ايه منزلة المصدر، ولما نزلت منزلة المصدر لم تجمع ولا تثنى، لأن المصادر لا تثنى ولا ايه ولا تجمع، بل إن السيوطي أو أبو البقاء ذهب إلى أن بعض النحاة أو بعض الصرفين قالوا بأن عدو مصدر، مش نزلت منزلة المصدر، لا قال لك هي مصدر. عارفين الحديث يقول لك وكلنا لك عبد، عارفين الحديث ها في حديث الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها، وقال لك من الاخر اخر حديث قال ايه النبي سيدنا رسول الله قال لك وكلنا لك عبد، ما قالش وكلنا لك عباد، قال وكلنا لك ايه عبد، لان عبد نزلت منزله الايه المصدر، اي نحن عبيد او عباد لك، فلما نزلت منزله المصدر لم تثنى ولم تجمع. وهكذا هنا اهبطوا بعضكم لبعض أعداء أي عدو، فهي نزلت منزلة المصدر. وقال أبو البقاء العكبري أن بعض اللغويين ذهب إلى أن كلمة عدو إنما هي مصدر حقيقة. هذا واضح يا طلاب عين مفهوم؟ هل هناك سؤال؟ احنا قرأنا كلام السيوطي، وان شاء الله المرة القادمة نقرأ كلام سيدنا الشيخ سليمان الجمل رحمة الله عليه ورضي الله تبارك وتعالى. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرات الأصل نورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السورات الإسمانية وأشرف الخليقات الإلهية ومعين الأسرار الرمانية وخزائن العلوم للصفات صاحب القبضات الأصلية والبهجات الثانية والرتبات العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.